قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. يقول المصنف رحمه الله: باب قضاء الحاجة. باب قضاء، القضاء يستعمل في اللغة بمعان، يقال قضى الشيء إذا فرغ منه وانتهى، كما قال تعالى، كما في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، وكما في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. ويقال قضى بمعنى أمر ووصى، كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقال قضى بمعنى خلق، كما في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. ويقال قضى بمعنى أعلم وأخبر، ومنه قوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ويقال قضى بمعنى صار أمرا محتما لا مفر ولا محيد عنه، كما في قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت. وهنا القضاء، قضاء الحاجة، المراد به الفعل كاملا من ابتدائه إلى نهايته. ها الحاجة، حاجة الإنسان ما يريده ويطلبه وتشتد رغبته فيه، والمراد بالحاجة هنا البول والغائط. والعرب عندهم أدب في التعبير عن هذا الشيء، إذ لا يعبرون به باللفظ الصريح المستبشع، وإنما يختارون ألفاظا، وهذا هو منهج الكتاب والسنة، فإن الله أدب عباده. وكذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الأسماء المستبشعة بألفاظ تخرجها عن بشاعتها، ويعرف الناس المراد والمقصود منها. هذا الباب طبعا تختلف عبارات العلماء فيه، بعض العلماء يقول باب الاستطابة، وبعضهم يقول باب قضاء الحاجة، وبعضهم يقول باب الخلاء وباب آداب الخلاء. والذين يقولون باب الاستطابة ينتزعونه من قوله عليه الصلاة والسلام: فليستطب بثلاثة أحجار، حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح. والذين يقولون باب الخلاء يأخذونه من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الخلاء، وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. ويقولون أيضا باب قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم لحاجته. وهناك تعبيرات أخرى لأهل العلم رحمهم الله تختلف بحسب المتون، لكن هذا المشهور في كتب الحديث والفقه. باب قضاء الحاجة المراد به بيان الآداب الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يراعيها، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب، قبل قضائه لحاجته، وأثناء قضائه لحاجته، وبعد قضائه حاجته. ولذلك تنقسم آداب قضاء الحاجة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول آداب قبل قضاء الحاجة، والقسم الثاني آداب أثناء قضاء الحاجة، والقسم الثالث آداب بعد الفراغ من الحاجة وقضائها. فأما الآداب التي قبل القضاء أو أثناء القضاء أو بعد القضاء، فكلها تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون آدابا قولية، وإما أن تكون آدابا فعلية. فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم سن لأمته آدابا قولية وآدابا فعلية قبل الغائط وأثناء خروج الحاجة وبعد الفراغ والانتهاء منها. فما كان من الآداب قبل قضاء الحاجة أن يرتاد لبوله موضع الرخوان حتى لا يتنجس، وأن يطلب المكان المستتر بعيدا عن أعين الناس، وأن يقول قبل الدخول: اللهم إني أعوذ، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه آداب قولية قبلية. وأما الآداب أثناء قضاء الحاجة، أن لا يتكلم وأن لا يذكر الله عز وجل. ولذلك يمقت الله عز وجل الرجل مع الرجل يضربان الغائط، يكلم أحدهما صاحبه، فإن الله يمقت والعياذ بالله من يفعل ذلك. هذه من الآداب أثناء قضاء الحاجة. كذلك هناك آداب بعد الفراغ من الحاجة، وهو أن لا يستعجل في القيام، وأن يستبرئ، ينتظر حتى يستبرئ من بوله وينقطع البول من نفسه ولا يزرم نفسه. وكذلك أيضا يستطيب بثلاثة أحجار. وكذلك أيضا تكون هناك أداب قولية كقوله بعد الخروج: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فلما قال المصنف رحمه الله: باب قضاء الحاجة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام الشرعية والتي تتعلق بآداب قضاء الحاجة، سواء كانت قبلية أو بعدية أو أثناء الحاجة، وسواء كانت من الآداب القولية أو كانت من الآداب الفعلية. نعم. قال المصنف رحمه الله: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا الباب باب قضاء الحاجة قدمه المصنف على باب الوضوء، ولذلك تحتاج في الطهارة أن تعرف أحكام الشيء الذي تتطهر به وهو الماء. فإذا كان الماء الذي تتطهر به ماء معتبرا شرعا، تأتي الطهارة مرتبة على حسب الوقوع، فأولا طهارة الخبث، ثم بعدها طهارة الحدث. ومن هنا رتب العلماء هذه الأبواب، فابتدأوا بباب المياه وأتبعوه بباب الآنية لأنه متصل بالمياه، فالآنية أوعية الماء. ثم بعد الفراغ من الشيء الذي يتطهر به وهو الماء، شرع المصنف رحمه الله في طهارة الخبث، وهي تسبق طهارة الحدث. وهذا من التأدب مع الكتاب العزيز، فإن الله تعالى قال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل طهارة الحدث بعد طهارة الخبث. وهذا الترتيب ترتيب منطقي، لأنه في الواقع يدخل الإنسان الخلاء ويستبرئ ويتنظف ثم بعد ذلك يتوضأ. هناك من أهل العلم من يجعل باب الخلاء وباب قضاء الحاجة بعد الوضوء وبعد نواقض الوضوء، وذلك لأنه بعد أن يوجد الوضوء يوجد ما ينقضه، ولكل منهما وجهه، ولكن هذا الترتيب من المصنف أظنه أشبه وأولى إن شاء الله بالاعتبار. يقول رحمه الله: يستحب. هذا الاستحباب منتزع من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث دل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا داوم عليه الصلاة والسلام على الشيء فهو المستحب والمندوب، والذي لا ينبغي للمسلم أن يتركه ما أمكنه ذلك. أن يقول هذا أدب قولي، وقوله يستحب لمن أراد دخول الخلاء يعني قبل أن يدخل. وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل، لأن العرب تقول إذا فعل، ومرادهم ما قبل الفعل، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فمراده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر قبل الدخول. وتنقسم المواضع التي يقضي الإنسان فيها حاجته إلى قسمين. إذا جاء الإنسان يقضي حاجته، إما أن يكون الموضع الذي يريد أن يقضي فيه حاجته موضعا مهيئا مخصصا لقضاء الحاجة، فحينئذ يقول الدعاء قبل الدخول، قبل دخوله للباب، مثل دورات المياه. والمراد بدورات المياه مكان، لأن الدورة فيها موضعان: موضع مخصص لقضاء الحاجة وهو الحمام نفسه، وموضع فيه الوضوء والمغاسل. فيستحب هذا الدعاء عند الدخول للموضع الأول وهو الداخلي، موضع قضاء الحاجة المخصص، وليس عند باب الدورات، دورات المياه، لأن المغاسل ليست أماكن لقضاء الحاجة ولا تأخذ حكم الأماكن التي تقضى فيها الحاجة. ومن هنا يستحب له أن يدخل، أن يقول هذا الذكر قبل الدخول في الحمام نفسه. وإذا قاله قبل دخوله عند باب الدورة فلا بأس ولا حرج، ما في مانع أن يقول ذلك. يستحب لمن أراد أن يدخل الخلاء، الخلاء المكان الخالي هو الذي ليس فيه أحد، ووصفت أماكن قضاء الحاجة بالخلاء كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء، لأن الغالب أن الإنسان يقضي حاجته مستترا عن أعين الناس، ومن هنا يطلب مكانا لا يراه فيه أحد، فيقال الخلاء ويقال البراز. تبرز عن المدن، في القديم ما كانوا يضعون دورات المياه في البيوت، ولذلك كانت المناصع أماكن يرتادها أمهات المؤمنين، كانت بجوار في الجهة الشمالية من البقيع، هذه المنطقة كانت للنساء يذهبن ويقضين الحاجة فيها، ولذلك كان اليهود يؤذين عبد الله ابن أبي الحقيق وغيره ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤذون أمهات المؤمنين أثناء خروجهن لقضاء الحاجة في هذا الموضع، وما كانوا يتخذون الكنف في البيوت لأنهم يستبشعون الرائحة ويصعب عليهم فعل ذلك إلا في أحوال خاصة، فيبول داخل البيت في وعاء أو إناء، مثل قضية ابن عمر رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين، هذا يقع في بعض الأحيان، لكن الأصل فيه أنه في الخلاء والبراز. وتسمى أماكن قضاء الحاجة بالحش، مكان قضاء الحاجة الحش، والحش هذا البستان، الحش البستان وأصله الحائط، والسبب في ذلك أنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين بعيدا، لأن فيها الأشجار تستر، يعني ليس تحت الأشجار وإنما يتوارون بجدرانها ونحو ذلك. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين، فمراد عليه السلام بقوله إن هذه الحشوش أماكن قضاء الحاجة. فبين رحمه الله أنه يستحب لمن أراد أن يدخل الخلاء، هذا إذا كان الموضع مخصصا لقضاء الحاجة. أما إذا أتيت إلى موضع غير مخصص لقضاء الحاجة مثل البر، جاء الإنسان في مكان بر وليس فيه موضع معين لقضاء الحاجة فأراد أن يبول أو يقضي حاجته، فالذي اختاره جمع من العلماء أنه يقول ذلك عند وقوفه، وقال بعضهم عند رفعه لثوبه يقول هذا الدعاء، وحينئذ سيقول في الموضع لكن الموضع طاهر ولا يضر أن يقول، لكنه يقول عند بداية رفع الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستروا أعين الجن، ستروا عورات بني آدم عن أعين الجن، أن يقول إذا رفع ثوبه بسم الله. وهذا الحديث حسنه غير واحد من العلم رحمة الله عليهم والعمل عليه، ولذلك اختار المصنف هذا اللفظ فقال بسم الله اللهم، وقال أعوذ بالله من الخبث، لكن اللفظ في الصحيح اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم أصلها يا الله، ولذلك لا يجمع بين حرف النداء والميم فلا يقال يا اللهم، لأنه جمع بين البدل والمبدل. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ ألتجئ وأعتصم، وهذا من توحيد الألوهية، لأنه لا يستعاذ إلا بالله ولا يستجار إلا بالله، وهذا حق من حقوق الله عز وجل الخالصة له، فهو المعيذ. ولذلك قال تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقال يعلم نبيه هذا الأصل قل أعوذ برب الناس، وقال سبحانه وتعالى قل أعوذ بربي، وقل أعوذ بالله من همزات الشياطين، وقال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر، ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن العوذ والالتجاء لا يكون إلا إلى الله وحده لا شريك له، لكن قد يعيذ المخلوق المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وهذا العوذ النسبي، وحينئذ لا يؤثر في الأصل، إنما المراد فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يستعاذ إلا بالله، فلا يجوز أن يقول لمخلوق أعذني من النار، فهذا شرك بالله عز وجل، أنه لا إذا قصد بها نار الآخرة أنه لا يعيذ منها إلا الله عز وجل، ونحو ذلك ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يسأل إلا من الله، حق من حقوق الله وحده لا شريك له. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، بالضم ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، وبالإسكان الخبث الشر، وتكون الخبائث الشياطين عموما، جنس الشياطين يشمل ذكورهم وإناثهم. وفي هذا فوائد، منها أن أماكن قضاء الحاجة تكثر فيها الشياطين، وفيها تسلط من الشياطين على بني آدم، فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالوحي على هذا الأمر، وهذا من رحمة الله عز وجل التي بعث بها نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فشرع هذا الذكر حصنا حصينا من الله لعبده، وولاية من المخلوق للخالق سبحانه أن يعيذه وأن يحفظه. وفي قوله أعوذ بك من الخبث والخبائث الشر، قالوا إن هذا يشمل عموم ما يحصل من الشرور والآفات على رواية الإسكان مشهور الضم. وقوله الخبث والخبائث يكون الذكور والإناث على ما بيناه، فيكون استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وهذا يدل على أن أماكن الفساد يشرع للعبد أن يستعيذ بالله قبل دخولها، ولذلك نهي عن دخول أماكن الظلمة وأماكن العذاب وحضورها، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يصيبكم ما أصابهم. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم دائما أن يكون متحفظا ومحافظا على الأذكار التي فيها حرز من الله له وصيانة ووقاية له. وقوله بسم الله هذا ستر من الله، إذا قال بسم الله قبل الدخول، حتى استحب بعض العلماء في عموم قول الستر عورات بني آدم عن أعين الجن أن يقول إذا رفع ثوبه بسم الله، يقولوا هذا يشرع مطلقا لكل من وضع ثوبه. ولذلك الشياطين لا تستطيع أن تتسلط على من يذكر الله. ومن عجائب ما ذكروا أن رجلا كان مفتونا بالسحر، وكان هناك رجل صالح فأحب أن يؤذيه، فجاءه رجل وقال له عليك بفلان، يعني هذا الرجل الصالح، فقال أمهلني، فما زال يمر عليه اليوم بعد اليوم حتى سئم، فقال له ما شأنك؟ قال والله إن أمر هذا الرجل لعجيب، إنهم لا يستطيعون أن يروا عورته فضلا عن أن يقتربوا منه ويؤذوه، وهذا كله بفضل الله ثم بالأذكار والمحافظة على الأوراد الثابتة الصحيحة التي جعل الله فيها غناء عن طلاسم المشعوذين وإبطال المبطلين، وجعل فيها غناء للموحدين المؤمنين الموقنين المخلصين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق.